السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن من الأمور المهمة التي ينبغي للمسلم إذا أراد أن يضحي ينبغي أن يتعلمها في هذه الأيام خاصة أحكام الذبح. فأحكام ذبح الأضحية ينبغي أن يتعلمه المسلم حتى يلتزم بأحكام الله تبارك وتعالى في هذا الأمر، وحتى يتأدب بالآداب التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في الذبح. والزكاة الشرعية تكون على طرق ثلاث: إما أن تكون بالنحر، أو تكون بالذبح، أو تكون بالجرح. فالزكاة شرعا هي نحر الحيوان البري الحلال، أو ذبحه أو جرحه في أي موضع من بدنه. والنحر إنما يكون للإبل، والذبح يكون لما سواها، وأما الجرح فإنما يكون لكل ما لا يقدر عليه إلا بالجرح من إبل وغير ذلك. وسيأتي بإذن الله تبارك وتعالى تفصيل هذه المواضع. ويشترط حتى تحل الذبيحة أو حتى يحل الحيوان بالزكاة يشترط له شروطا تسعة. أما الشرط الأول هو أن يكون المذكي الفاعل للزكاة ممن يمكن منه قصد التذكية، وذلك يكون من المميز العاقل، بمعنى أن يكون الفاعل للزكاة نحرا أو ذبحا أو جرحا ينبغي أن يكون أو يجب أن يكون مميزا عاقلا. ولذلك فلا يحل ما ذكاه الصغير دون سن التمييز، ولا الهرم الذي ذهب تمييزه. والتمييز معناه فهم الخطاب والجواب بالصواب. ولا يحل كذلك ما ذكاه مجنون أو سكران ونحوهم لعدم إمكان القصد من هؤلاء، وإنما اشترط إمكان القصد، أي إمكان قصد الزكاة فعل النحر، إمكان قصد فعل النحر وفعل الذبح وفعل الجرح في موضعه، أو في بمعنى في الأماكن التي يجوز فيها الجرح، لأن الله تبارك وتعالى أضاف التذكية إلى المخاطبين، فقال الله تبارك وتعالى: إلا ما ذكيتم. وهذا ظاهر في إرادة الفعل، ومن لا يمكن منه القصد لا يمكن منه الإرادة. إذن فهذا هو الشرط الأول، أن يصدر فعل التذكية من مميز عاقل. الشرط الثاني من شروط حل الحيوان بالزكاة أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا، وسواء كان ذلك رجلا أو امرأة، فيجوز للمسلم وللمسلمة، وكذلك للكتابي وللكتابية، لعموم الأدلة وعدم ورود الدليل المخصص للرجال دون النساء، فالرجال والنساء في ذلك سواء، فيجوز للرجل ويجوز للمرأة مباشرة التذكية، وما ذكاه الرجل يكون حلالا، وكذلك ما زكته المرأة يكون حلالا. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني عن ابن المنذر، أو نقل عن ابن المنذر قال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة ذبيحة المرأة والصبي. إذن ذبيحة المرأة والصبي جائزة بإجماع العلماء، وذبيحتهم حلال بإجماع العلماء، المرأة والصبي بمعنى الصبي المميز. قال: وقد روي أن جارية، دليل ذلك دليل أن المرأة يجوز لها أن تذبح وذبيحتها على حلال، قال: أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع، فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكتها بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوها. والحديث متفق عليه. إذن فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذبيحة هذه الجارية وهي امرأة. قال: وفي هذا الحديث فوائد سبع، إحداها إباحة ذبيحة المرأة، الثانية إباحة ذبيحة الأمة أي الجارية، الثالثة إباحة ذبيحة الحائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن هذه الجارية التي ذبحت هذه الشاة فقال كلوها، لم يستفصل منهم من السائل، فلم يقل هل هي حائض أو غير حائض. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، كما قال علماء الأصول. هذه قاعدة أصولية، أنه إذا جاء الحديث أو جاء الكلام من غير استفصال ولم يستفصل المسؤول فأجاب بجواب عام أو أجاب بجواب، فإن هذا الجواب يحمل على عموم الحالات، لأن ترك الاستفصال هنا ينزل منزلة العموم في المقال. ثم قال الفائدة الرابعة، قال: الرابعة إباحة الذبح بحجر، لأن هذه الجارية ذبحت الشاة بحجر. الخامسة إباحة ذبح ما خيف عليه الموت، إباحة ذبح ما خيف عليه الموت. ولو أن المسلم أو المسلمة كذلك، لو أنه أدرك شاة أو أي حيوان آخر حلال الذبح فأدركه قبل أن يموت فذبحه، فإنه يكون مباح الأكل. قال السادسة حل ما يذبحه غير مالكه بغير إذنه، حل ما يذبحه غير مالكه بغير إذنه، ومعنى ذلك أن هذا الذبح من غير مالكه بغير إذنه، أن يكون ذلك لمصلحة المالك، يكون ذلك لمصلحة المالك، كأن يجد المسلم ذا حيوانا لغيره مملوكا لغيره ووجده قد شارف الموت فيخاف عليه من الموت فيذبحه، فهذا من باب حفظ مال المسلم فيكون حلالا. قال السابعة إباحة ذبحه لغير مالكه عند الخوف عليه، إباحة ذبحه لغير مالكه عند الخوف عليه. فهذه سبعة فوائد استخرجها من هذا الحديث. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال: وفيه فائدة ثامنة وهي إباحة ذبح الجنب، فإنه يجوز للمسلم إذا كان جنبا كذلك أن يذبح. وقال التاسعة وهي أن الأصل في تصرفات من يصح تصرفه الحل والصحة، حيث لم يسأل أذكرت اسم الله عليها أم لا، أي هذه الجارية لم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم هل ذكرت اسم الله عليها أم لا. وزاد في شرح المنتهى فائدة أخرى، حل ذبيحة الفاسق والأقلف، والأقلف هو الذي لم يختتن، سمي بذلك لأن قلفته لم تقطع. فتكون الفوائد 11 على هذا بزيادة هاتين الفائدتين أو هذه الثلاث فوائد. ثم الشرط الثالث من شروط حل الحيوان بالتذكية أن يقصد التذكية، أي أن يقصد الفاعل التذكية ذبحا أو نحرا أو جرحا كما ذكرنا، أن يقصد التذكية. فإن لم يقصد التذكية لم تحل الذبيحة، مثل أن تصول عليه بهيمة فيذبحها للدفاع عن نفسه فقط، أو يريد قطع شيء فتصيب السكين حلق بهيمة فلا تحل هذه البهيمة، لقول الله تعالى إلا ما ذكيتم، فأضاف الله تبارك وتعالى الفعل إلى المخاطبين وهو فعل خاص، أي التذكية هنا فعل خاص فيحتاج إلى نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الشرط الرابع أن لا يذبح لغير الله، مثل أن يذبح تقربا لصنم أو وثن أو صاحب قبر، أو يذبح تعظيما لملك أو رئيس أو وزير أو وجيه أو والد وغيرهم من المخلوقين، فإذا ذبح لغير الله لم يحل وإن ذكر اسم الله عليه، لقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم الميتة والدم، إلى قول الله عز وجل وما ذبح على النصب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، رواه مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. الشرط الخامس أن لا يهل بهذه الذبيحة لغير الله بأن يذكر عليه بأن يذكر على هذه الذبيحة اسم غير الله تبارك وتعالى، مثل أن يقول باسم النبي أو باسم جبريل أو باسم الحزب الفلاني أو الشعب الفلاني أو الملك أو باسم الرئيس أو نحو ذلك، فإذا ذكر عليه اسم غير الله تبارك وتعالى لم يحل، وإن ذبح لله أو ذكر معه اسم الله تعالى. إذن فلو قال بسم الله وباسم النبي مثلا، قال بسم الله وباسم النبي فهذه لا تحل، أو قال باسم النبي وباسم الله فهذه لا تحل، أو قال باسم الله وباسم الرئيس أو باسم الشعب أو بغير ذلك، فإن هذا مما أهل به لغير الله فلا يحل، لقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم، وذكر قال وما أهل لغير الله به، قال تعالى وما أهل لغير الله به، فيكون محرما. وقد ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره الإجماع على تحريم ما أهل لغير الله به. الشرط السادس أن يسمي الله عليها، أن يسمي الفاعل للتذكية الله تبارك وتعالى، لقول الله عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وقال سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، والحديث رواه الشيخان. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم للحل ذكر اسم الله تبارك وتعالى مع إنهار الدم، أن يذكر الفاعل للتذكية نحرا أو ذبحا وغير ذلك، أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى فيقول بسم الله، وأن يكون في ذلك أو في الفعل إنهار للدم. ويشترط أن تكون هذه التسمية عند إرادة الذبح أو النحر ونحو ذلك، فلو فصل بينهما وبين الذبح بفاصل كثير لم تنفع التسمية، لقول الله عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم وذكر اسم الله عليه، وكلمة عليه تدل على حضوره، وأن التسمية تكون عند الفعل، عند مباشرة الفعل، عند مباشرة فعل الذبح والنحر وغير ذلك. ولأن التسمية ذكر مشترط لفعل فاعتبر اقترانها به لتصح نسبتها إليه، فلا تصح النسبة إلى ذلك إلا إذا اقترنت بها، لأن التسمية تكون للذبح وتكون للنحر وتكون للجرح في غير المقدور عليه أو غير ذلك، إذن فيجب أن تكون مقرونة به لأنها مشترطة، هذا التسمية مشترطة لهذا الأمر فيجب أن تكون مقرونة به. لكن لو كان الفصل من أجل تهيئة الذبيحة كإضجاع، فلو قال بسم الله ثم أراد أن يضجعها يهيئها للذبح، أو كان قال بسم الله ثم أخذ السكين، فلا يضر هذا الفاصل ما دام أنه يريد التسمية على الذبح لا على فعل التهيئة. فهنا ينبغي أن أتنبه، لأنه إذا قال بسم الله ويريد أن يقول بسم الله لأجل أخذ السكين، أو يريد أن يقول بسم الله لأجل أن يهيئ الأضحية أو الشاة مثلا، يريد أن يهيئها للذبح ويضجعها للذبح، فهنا تسميته لم تكن لأجل الفعل فعل الذبح، وإنما كانت لأجل إضجاعها ونحو ذلك فلا يصح. أما إذا كان قال بسم الله وقاصدا وناويا ومريدا لهذه التسمية للذبح ثم أضجعها بعد ذلك، فلا يضر إن شاء الله تبارك وتعالى، قياسا على ما لو فصل بين أعضاء الوضوء لأمر يتعلق بالطهارة ونحو ذلك. هذا ما قاسه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على هذا الحكم. واختلف العلماء، إذن فالتسمية شرط من الشروط حتى تكون الذبيحة جائزة، يجب أن يكون الذابح قد ذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه. لكن ما هو حكم ما لو ترك التسمية على الذبيحة؟ فهل تحل هذه الذبيحة أو لا؟ الراجح في المسألة أنها تحل إن تركها نسيانا، إن ترك التسمية نسيانا عند الذبح فإنها تحل، وأما إن تركها عمدا ولو كان جاهلا فإنها لا تحل. وقال بعض العلماء ولو تركها عمدا فإنها تحل، وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فقال إن التسمية عند الذبح سنة وليست بواجب وليست بشرط، ولكن الصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى ما دلت عليه آيات كتاب الله تعالى وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن التسمية عند الذبح شرط وهو واجب، واجب عند التذكر، عند التذكر. وأما عند النسيان إذا نسيها المسلم فإن ذلك لا يحرم الذبيحة، بل تكون حلالا جائزة، لقول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول الله تبارك وتعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والجاهل بلا شك أنه مخطئ، والناس لم يتعمد قلبه، وقد رفع الله تبارك وتعالى عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم المؤاخذة والجناح على فعل الناس وفعل المخطئ، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم الشرط السابع من شروط التذكية أن تكون الزكاة بمحدد ينهر الدم غير سن وظفر، فلا يجب أن يكون محدد، ويجب أن يكون أن ينهر هذا المحدد الآلة التي تستعمل، ويجب أن يكون منهرا للدم بشرط أن لا يكون سنا ولا ظفرا، فتكون من حديد أو تكون من حجر أو تكون من زجاج وغير ذلك. ويدل على هذا الشرط حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة، والحديث متفق عليه. الشرط الثامن إنهار الدم أي إجراؤه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم إنهار الدم، فعلق جواز الأكل من الذبيحة أن يكون قد أنهر الذابح الدم. ولذلك حالان: الحال الأولى أن يكون المذكى غير مقدور عليه، أن يكون المذكى الحيوان المذكى غير مقدور عليه، مثل أن يهرب الحيوان المذكى هذا كشاة أو غير ذلك ويسقط، أو يسقط في بئر أو في مكان سحيق مثلا أو في غار مثلا، ولا يمكن الوصول إليه أو لا يمكن الوصول إلى رقبته، كأن يدخل مثلا الشاة أو غير ذلك في غار، أو يدخل مقدمه في غار ولا يمكن الوصول إلى رقبته، أو يسقط في بئر ونحو ذلك. ففي هذه الحال فيكتفى بإنهار الدم في أي موضع كان من بدنه حتى يموت، فيسمي الله تبارك وتعالى فيقول بسم الله ويضربه بالسكين أو بما عنده من الآلة التي سيذبح بها في أي موضع من بدنه حتى ينهر الدم من بدنه من أي موضع كان، لأن هذا غير مقدور على ذبحه في رقبته أو على نحره إن كان بعيرا. والأولى له أن يتحرى أسرع شيء في موته، والأولى للفاعل هذه الحالة وهو أن يكون بجرحه، تكون التذكية هنا بالجرح في أي موضع كان، الأولى له أن يتحرى أسرع شيء في موته. وفي الصحيحين من حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابوا إبلا وغنما فند منها بعير، أي فشرد منها وهرب منها بعير، فرماه رجل فحبسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما أعجزك من البهائم مما في يدك فهو كالصيد، وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكه. وهذا الأثر عن ابن عباس رواه البخاري تعليقا. قال البخاري كذلك بعد ذلك، بعد أن ذكر أثر ابن عباس رضي الله عنه، قال: ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا. إذن فهذه الآثار عن ابن عباس وعن غيره من الصحابة تدل على أن غير المقدور عليه إنما تكون ذكاته بجرحه في أي موضع من بدنه، في أي موضع من بدنه ما دام أنه قد أنهر الدم. إذن فالعبرة هنا بإنهار الدم في أي موضع من بدن الحيوان المذكى غير المقدور عليه. الحالة الثانية أن يكون الحيوان مقدورا عليه بحيث يكون حاضرا أو يمكن إحضاره بين يدي المذكي، فيشترط أن يكون الإنهار هنا في موضع معين وهو الرقبة. هنا يجب أن يكون إنهار الدم ليس في أي موضع من بدنه كما في الحال الأولى في غير المقدور عليه، وإنما يشترط أن يكون الإنهار هنا في الرقبة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الزكاة في الحلق واللبة. وقال عطاء: لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر. ذكر ذلك البخاري عنهما تعليقا. وهذه التذكية التي تكون في الرقبة تمامها يكون بقطع أربعة أشياء، وهي الحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام والشراب، والودجان وهما العرقان الغليظان اللذان يحيطان بالحلقوم والمريء. فمتى قطعت هذه الأشياء الأربعة، الحلقوم والمريء والودجان، فمتى قطعت هذه الأشياء الأربعة حلت المذكاة، حل الحيوان المذكى بإجماع أهل العلم. إذا قطعت هذه الأشياء الأربعة فهذه الذبيحة أو هذه الشيء المذكى فإنه حلال الأكل بإجماع أهل العلم. لكن ما لو كان المذكي قد قطع بعضها وترك بعضها؟ في هذا اختلف أهل العلم. والوارد في الأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو اعتبار إنهار الدم، وفيها أيضا تعيين الأوداج بالقطع. فالوارد في الأحاديث النبوية إنما هو إنهار الدم، هذا أمر عام، ثم بالخصوص أن يكون هناك قطع للأوداج. ودليل ذلك أحاديث، منها ما رواه البيهقي في سننه من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل ما أفرى الأوداج ما لم يكن قرض ناب أو حز ظفر. كل ما أفرى الأوداج أي كل ما قطع الأوداج. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة. ويعضد هذا الحديث ما ثبت في الصحيحين من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم على إنهار الدم. ومن المعلوم أن أبلغ ما يكون به الإنهار هو قطع الودجين. وعلى هذا فيشترط لحل الذبيحة بالزكاة قطع الودجين، فلو ذبحهما ولم يقطعهما لم تحل، ولو قطعهما حلت، وإن لم يقطع الحلقوم والمريء. إذن فالقطع إنهار الدم يجب أن يكون بقطع الودجين وهذا شرط، وأما الحلقوم والمريء فالأفضل أن يكون الذابح قد قطعهما، وإن لم يقطع الذابح الحلقوم والمريء فالذبيحة جائزة، لأن الأحاديث لم تشترط قطع الحلقوم والمريء. إذن فليس هناك دليل في كتاب الله تعالى ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس هناك دليل على اشتراط قطع الحلقوم والمريء. قال ابن رشد رحمه الله تعالى في بداية المجتهد: وأما من اشترط قطع الحلقوم والمريء فليس له حجة من السماع، وأكثر من ذلك من اشترط المريء والحلقوم دون الودجين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن فليس هناك دليل، ليس هناك دليل على اشتراط قطع الحلقوم والمريء، وإنما الثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اشتراط قطع الودجين. ثم مما ينبغي أن يعلم كذلك أن الرقبة كلها هي محل للذكاء. الرقبة كلها من أسفلها إلى أعلاها كلها محل للذكاء. فلو ذك المذكي من أعلى الرقبة أو من أسفلها أو من وسطها حلت الذبيحة، حلت الذبيحة. فالذبح يمكن أن يكون من أسفل الرقبة مما يلي الصدر وإلى آخر الرقبة، إلى آخر الرقبة، وآخر الرقبة هو اللحيين. فلو ذبح الشاة مثلا من فوق الخرزة هذه، فوق الخرزة أو الجوزة هذه وهي العقدة الناتئة في أعلى الحلقوم، فإنه فلو ذبح الذابح فوقها حلت الذبيحة على القول الصحيح من أهل العلم. لماذا؟ لأن ذلك من الرقبة، والرقبة كلها محل للزكاة. ثم مسألة هنا كذلك هي ما حكم قطع الرأس مرة واحدة؟ ما لو قطع الذابح رأس الشاة مثلا في وقت الذبح، قطع الشاة كلها، أو قطع الرأس مثلا من الدجاج أو نحو ذلك مما يذبح، فلو قطع الرأس مرة واحدة فإن الذبيحة حلال لحصول التذكية بذلك. ويدل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري معلقا، قال ابن عمر وابن عباس وأنس: إذا قطع الرأس فلا بأس، إذا قطع الرأس فلا بأس. ومن الأمور كذلك المهمة التي ينبغي معرفتها في هذا الموضع أن الذابح إذا شرع يذبح الشاة مثلا، فرأى في السكين مثلا خللا فألقاها وأخذ غيرها ثم أتم الزكاة قبل موت الذبيحة حلت. لو أنه بدأ في الذبح وجد أن هذه السكين، وهذا يقع، ربما يجد أن هذه السكين غير حادة غير مشفوذة جيدة، فربما يلقيها ويأخذ سكينا أخرى، ويكون إتمام الزكاة هنا قبل موت الذبيحة، فإن هذه الذبيحة حلال. وكذلك لو رفع يده بعد أن شرع في ذبحها ليستمكن منها مثلا ثم أتم الزكاة والذبح قبل موتها حلت لحصول المقصود بذلك. ثم الشرط التاسع: أن يكون المذكي مأذونا في زكاته شرعا. فإذا كان غير مأذون فيه في أن يذكي شرعا لم تحل الذبيحة، كالصيد في الحرم أو في حال الإحرام بحج أو عمرة، فمتى صاد صيدا فذبحه وهو محرم، أو ذبح صيدا داخل حدود الحرم، فهو حرام لعدم إذن الشرع في ذلك ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. ثم إذن هذه الشروط التي يجب أو يشترط أن تتوفر حتى تكون الذبيحة حلالا جائزة. الشرط الأول أن يكون المذكي مميزا عاقلا، يكون مميزا عاقلا. الشرط الثاني أن يكون مسلما أو كتابيا، رجلا أو امرأة أو صبيا مميزا. الشرط الثالث أن يقصد التذكية. الشرط الرابع أن لا يذبح لغير الله. الشرط الخامس أن لا يهل بالذبيحة لغير الله، وأن يذكر بأن لا يذكر اسم غير الله تبارك وتعالى عليها. الشرط السادس أن يسمي الله عليها فيقول بسم الله. الشرط السابع أن تكون الزكاة بمحدد ينهر الدم، وأن لا يكون هذه الآلة المستعملة سنا أو ظفرا. والشرط الثامن إنهار الدم في موضعه. والشرط التاسع أن يكون المذكى مأذونا في زكاته شرعا. إذن هذه هي شروط الزكاة شرعا. ومن الأمور كذلك التي ينبغي معرفتها هي آداب الذبح، فإن للذبح آدابا في دين الله تبارك وتعالى، فينبغي أن يعرف المسلم هذه الآداب. ومن بين الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها، وهذه الآداب لا تخل بحلية، فليست هي شرط في إباحة المذكى الحيوان المذكى في إباحة أكله، وإنما هي آداب ينبغي مراعاتها وينبغي التأدب بها لما فيها من الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى، لأنها من دين الله عز وجل قد دلت عليها أدلة شرعية. من ذلك أن يسوق أن يكون هناك أن يكون سوق الأضحية إلى مكان الذبح بلطف ورفق، وأن يكون سوقا جميلا لا شوقا عنيفا شديدا. قال الكاساني رحمه الله تعالى في بدائع الصنائع قال: ويكره جرها برجلها إلى المذبح لأنه إلحاق زيادة ألم بها من غير حاجة إليها في الذكاء. ثم ساق الأثر الذي هو عند عبد الرزاق في المصنف عن ابن سيرين قال: رأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجلا يسحب شاة برجلها ليذبحها، فقال له: ويلك، قدها إلى الموت قودا جميلا. وهذا الحديث حديث ضعيف ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ولكن يدل عليه الأمر بالإحسان، لأن دين الله تبارك وتعالى أمر بالإحسان. فمن الإحسان إلى الذبيحة أن لا نسوقها إلى مكان الذبح بعنف، بل يكون سوقا جميلا بلطف برفق لا تعنيف فيه ولا شدة. ثم من آداب الذبح كذلك شحذ السكين، أن يحد الذابح السكين قبل الذبح لإراحة الحيوان وعدم تعذيبه، وذلك من الإحسان المطلوب الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث شداد بن أوس وهو عند الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله أن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال: سنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، فليحد شفرته أي ليشحذها قبل الذبح بها. لكن ينبغي للمضحي أن يكون شحذه للسكين يكون بعيدا عن الحيوان، فلا ينبغي للمضحي إذن أن يشحذ السكين أمام الحيوان الذي يريد ذبحه، لأن ذلك ينافي الإحسان المأمور به. وقد روى الإمام الحاكم والحديث صححه الشيخ الألباني في الصحيحة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتات؟ هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ وروى الطبراني كذلك في المعجم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته، وهي تلحظ أي تنظر، وهي تلحظ إليه ببصرها، قال: أفلا قبل هذا؟ أو تريد أن تمتها موتتان؟ والحديث صححه الشيخ الألباني كذلك في الصحيح. إذن هذا أدب ينبغي مراعاته، وهو أن يشحذ السكين، لكن لا يكون ذلك أمام الشاة أو في حال وضع الشاة وإضجاعها، وإنما يكون قبل ذلك. من الآداب كذلك لآداب الذبح ينبغي إضجاع الذبيحة على جانبها الأيسر، وأن يضع الذابح رجله على جانبها أو على جانب عنقها، وأن يأخذ السكين بيده اليمنى وأن يمسك رأسها بيده اليسرى، لأن ذلك أسهل في الذبح. وجاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما، وصفاحهما هو بمعنى جمع صفحة، وهي جانب العنق. وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ليكون ذلك أثبت له وأمكن في حال الذبح، لئلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه ربما من إكمال الذبح أو تؤذيه. إذن فهذا من الآداب. لكن ذكرنا قبل قليل أن الذابح يستحب له أن يكون ذبحه باليمنى، لكن ما حكم الذبيحة التي يذبحها الرجل ربما بيده اليسرى، كأن يكون رجل أعسر لا يعمل إلا بيده اليسرى في عادة أموره، فحكم ما حكمه لو ما لو ذبح بيده اليسرى شاة مثلا، فهل هذه الذبيحة جائزة؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى: لا يشترط في الذبح أن يكون باليد اليمنى، بل هو جائز باليد اليمنى وباليد اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ولم يقيد ذلك بكونه باليد اليمنى، لكن لا ريب أنه باليد اليمنى أولى، لأنها أقوى، وإذا كانت أقوى فإنها تكون أريح للذبيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراحة الذبيحة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وعلى هذا فقد يكون الذبح باليسرى أولى من الذبح باليمنى، كما لو كان الإنسان أعسر، يعني يعمل بيده اليسرى ولا يعمل بيده اليمنى، فإنه في هذه الحال الأولى أن يذبح باليسرى، لأنها أقوى فتكون أريح للحيوان. وخلاصة الجواب أن نقول: لا بأس أن الإنسان يذبح بيده اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط أن يكون ذبحه باليمنى. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. إذن فيجوز لي الإنسان أن يذبح بيده اليسرى إذا احتاج إلى ذلك، وإذا أضجع، وإذا أراد أن يذبح بيده اليسرى فإنه يضجع الذبيحة في هذه الحالة على جانبها الأيمن، فإذا ذبح بيده اليمنى فإنه يضجع الذبيحة على جانبها الأيسر حتى يكون أسهل في الذبح، وإذا أراد أن يذبح إذا كان أعسر ويريد أن يذبح بيده اليسرى فإنه يضجع الذبيحة على جانبها الأيمن. ومن الآداب كذلك استقبال الذابح للقبلة وتوجيه الذبيحة إلى القبلة، وهذا مما استحبه العلماء. قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: استقبال الذابح للقبلة وتوجيه الذبيحة إليها، وهذا مستحب في كل ذبيحة، لكن في الهدي والأضحية أشد استحبابا، لأن الاستحباب في العبادات مستحب، لأن الاستقبال في العبادات مستحب وفي بعضها واجب. قال انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. ثم قال كذلك البيهقي رحمه الله عز وجل: قال الشافعي: وأجيز في الذبيحة أن توجهها إلى القبلة، وأن يستقبل الذابح القبلة فهو أحب إليه. قال الشافعي: وأجيز في الذبيحة أن توجهها إلى القبلة، وأن يستقبل الذابح القبلة فهو أحب إليه. وروى أبو داود وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوئين، فلما وجههما قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. الحديث، والحديث قد حسنه بعض أهل العلم وضعفه بعضهم كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى، والشاهد من الحديث قوله: فلما وجههما، أي إلى القبلة. و هناك آثار كذلك في هذا الباب، والعلماء يستحبون توجيه الذبيحة إلى القبلة. ومن الآداب كذلك أن يكون فعل التذبيح الذبح بسرعة، بمعنى أن يجهز في الذبح، أن يجهز الذابح في الذبح. دليل ذلك ما رواه ابن ماجه في سننه وهو حديث صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وأن توارى عن البهائم، وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهز. قال المنذري في الترغيب: وقوله فليجهز أي فليسرع ذبحها ويتمه. قال الصنعاني في التنوير: فليجهز أي ليسرع بقطع ما يريح الذبيحة بسرعة أو بسرعة الموت، ولا يعذبها، ولا يعذبها. إذن فالإجهاز كذلك مطلوب، فقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذبح أحدكم فليجهز، إذا ذبح أحدكم فليجهز. والحديث صحيح ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وصفة الذبح، صفة الذبح قد لخصها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فقال، فقال رحمه الله تعالى: إذا أرجعت البهيمة للذبح فليضع الذابح رجله على عنقها، أي على صفحة العنق، وليمسك برأسها بيده اليسرى إذا كان يذبح باليمنى، ثم يذبحها مسميا أي قائلا بسم الله، وليجهز أي ليكون الذبح بقوة وسرعة، وليقطع الودجين وهما العرقان اللذان ينصب منهما الدم، وليدع أرجلها من غير إمساك، وليدع أرجلها من غير إمساك حتى تأخذ حريتها بالحركة، وحتى يتفرق دمها تفرقا أكبر. وأما ما يفعله بعض الناس من تقييد الأرجل أو الجلوس عليها حتى لا تتحرك، فهذا وإن كان جائزا لكن تركه أحسن لما أشرنا إليه من فائدتين، وهما راحة الذبيحة، والثاني شدة تفريغ الدم وسرعته أيضا. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. ومن الآداب كذلك في الأضحية أن يتولى المضحي ذبح أضحيته بيده، إذا كان محسنا للذبح فينبغي عليه أن يذبح أضحيته بيده، فهذه عبادة ينبغي أن لا يحرم نفسه منها، هذه عبادة عظيمة وهي الذبح والنحر لله تبارك وتعالى، فينبغي عليه إن كان محسنا للذبح أن لا يحرم نفسه من أجل الذبح، ذبح أضحيته بيده. فقد روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، قال: ورأيته يذبحهما بيده. ويجوز لمن أراد الأضحية أن ينيب غيره في ذبحها، وإن كان محسنا للذبح يجوز له أن ينيب غيره، وينبغي أن يأكل وينبغي أن يوكل صاحب دين وصاحب ورع، لأنها قربة لله تبارك وتعالى، وأن لا يسلمها لفاسق أو فاجر، وأن يختار من له معرفة بالذبح وبأحكامه حتى تكون الذبيحة أو أن تكون الذبيحة على أحكام دين الله تبارك وتعالى. وروى مسلم كذلك عن جابر بن عبد الله في حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى علي فنحر ما غبر. وبعض العلماء يستحبون للمسلم للمضحي أنه إذا أناب غيره في ذبح أضحيته، فاستحب بعض أهل العلم أن يشهد ذبحها، واستدلوا على ذلك بما رواه الحاكم عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإنه يغفر لك عند أول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملتيه. والحديث هذا ضعفه بعض أهل العلم، أو ضعفه بعض أهل العلم نعم، كالإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وضعفه كذلك الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل. ومن الأمور كذلك المستحبة التكبير عند الذبح، فإن التسمية واجبة فيقول بسم الله وهذا واجب، والتكبير عند الذبح أن يقول الله أكبر هذه مستحبة، وقد دل على ذلك على استحباب التكبير ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر. وفي رواية لمسلم قال: ويقول بسم الله والله أكبر. إذن فقوله بسم الله هذه واجبة، وأما التكبير أن يقول الله أكبر فهذه مستحبة. وينبغي كذلك الدعاء وسؤال الله تبارك وتعالى القبول منه، لما رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقان يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هلمي المدية، ثم قال اشفديها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. قال بعض أهل العلم إن هذا الكلام فيه تقديم وتأخير، وتقديره فأضجعه ثم أخذ في ذبحه قائلا بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ليس معنى ذلك ثم ذبحه ثم قال، ليس معنى ذلك أن هذا الكلام كان بعد الذبح، وإنما يكون قبل الذبح بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد. إذن فعلى هذا يتلخص أنه يجوز، أنه يستحب أو يشرع للمسلم ثلاثة أمور عند الذبح، يشرع له ثلاثة أمور: أمر واجب وهو التسمية، وأمران مستحبان التكبير ودعاء الله تبارك وتعالى القبول، فيقول بسم الله والله أكبر اللهم تقبل مني. إذن فهذا هو المشروع للمسلم أن يقول بسم الله والله أكبر اللهم تقبل مني. ثم كذلك من الأمور المتعلقة بالأضحية أو الذبيحة أن لا يسرع في صلخها حتى تخرج روحها، فقد روى البيهقي في سننه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال الزكاة في الحلق واللبة ولا تعجل الأنفس قبل أن تزهق، ولا تعجل الأنفس أن تزهق. وهذا الحديث قال الألباني في الإرواء هذا إسناد يحتمل التحسين، رجال وثقات غير فراسة، وهو ابن عمير الحنفي المدني. وقال البغوي في شرح السنة إلى يسلخها بعد قطع مذبحها ما لم يفارقها الروح، وهذا بلا شك من الإحسان، يعني ليس من الإحسان أن تسلخ الذبيحة وروحها لم تزهق بعد، بل ينبغي انتظار أن تزهق روحها وينتظر حتى تسكن الذبيحة حتى يسلخها بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن هذه إخواني مسائل في الزكاة، في أحكام الزكاة، وذكر لبعض آدابها، فينبغي للمسلم أن يتعلم هذه الأمور وأن يعلمها غيره وأن يلتزم بها، وحتى يكون ذبحه موافقا لشرع الله تبارك وتعالى، وحتى يكون بالتزام بهذه الآداب يكون عبادته لله تبارك وتعالى أكثر أجرا، فإن هذا الذبح عبادة لله تبارك وتعالى. وكلما كان المسلم مستجمعا لشروطها ومستجمعا لآدابها فيكون له أكثر تحصينا للأجر عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.